العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أمامي سؤالان لا يتعلقان في الحقيقة بدرسنا الفائت أو بدروسنا، وأكرر أننا نلتزم إن شاء الله الإجابة عن سؤال يتعلق تعلقا جوهريا بدرس مضى، لأن الإجابة عن هذا السؤال فيه تتميم لفائدة الدرس الماضي. لكن ما عدا ذلك نعتذر عن الإجابة عنها في هذا الدرس بخصوصه. نحن انتهينا في درسنا الماضي من باب التوبة، وننتقل الآن إلى الباب الذي يليه، وهو الباب الثالث، وهو باب الصبر. والمؤلف رحمه الله تعالى كعادته يفتتح كل باب من هذه الأبواب بآيات من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوع الباب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتطبيقا لهذا النهج يبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى فيعرض لنا طائفة من الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها عباده بالصبر، ويلفت النظر إلى أهميته وإلى عظيم أجره وإلى المزية التي يمتاز بها من اتصفوا بهذا المبدأ أن تمسكوا بالصبر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذه طائفة يسيرة من الآيات القرآنية التي ينوه البيان الإلهي فيها بأهمية الصبر وبعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ الإمام النووي بعد ذلك فيعرض لنا الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الموضوع. ولعل من الخير أن نبدأ قبل كل شيء فنتعرف على حقيقة الصبر ونفهم معناه، معنى هذا المبدأ العظيم الجليل الذي ينوه بأهميته كلام الله سبحانه وتعالى. ما هو الصبر؟ الصبر في الحقيقة هو لون من ألوان تحمل الضيق فيتحمل الانسان الظلم والعنت في سبيل امور كثيره مختلفه. الصبر هو تحمل الظلم لسبب خاص من جمله هذه الاسباب. إذن تحمل الانسان الظلم في حقيقته ينقسم الى قسمين ايها الاخوه. قسم يورث صاحبه مذله وهوانا وهو ليس مشكورا اطلاقا في اي مجتمع من المجتمعات الانسانيه. وقسم اخر من الوان تحمل الدين يورث صاحبه مكانه وشرفا وسموا. يقال عن صاحبه انه يتمتع بقوه اراده، يتمتع بعزيمه وثبات. فانت لو نظرت الى باب الذي يتحمل النوع الاول من الضيم والى هذا الذي يتحمل النوع الثاني من الضيم لرأيت كليهما يصبران او يتحملان عنة ومشقة وجهدا. ولكن ضيم يورث صاحبه ذلا وهوانا، وضيم يرقى بصاحبه الى درجة عالية من المجد والشهامة وينعته الناس بانه صاحب قوة ارادة وصاحب عزيمة وثبات. والحقيقة كلاهما يقفان على ارض واحدة، كل واحد منهما يتحمل جهدا وعنة وضيما. ترى ما هو هذا الفرق الذي رفع احدهما الى درجة السمو ونزل بالثاني الى حضيض الهوان؟ ما الفرق؟ الفرق هو التالي: الرجل الذي يتحمل الدين ويتحمل الجهد دون هدف يسعى اليه، هذا الهدف من شانه ان يمتعه بسعاده، ان يمتعه بقوه بسلطان، يتحمل الظلم ويتحمل الشدائد دون ان يكون له امل وراء تحمل هذه الشدائد وتحمل هذا الظلم. مثل هذا الانسان تحمله لهذا الظلم ينزل به الى الدرجات والى حضيض الهوان، وهذا لا يسمى صابرا ابدا، خطا لغوي وخطا في العرف الاجتماعي ان يسمى مثل هذا الانسان صابر، لانه يحمل الدين ويقبله دون امد ودون ان يكون تحمله لهذه المشقات سعيا الى سعاده، سعيا الى هدف يسعده. هذا هو الذي يقول عنه الشاعر: ولا يراد على ظلم، ولا يقيم على ظلم يراد به الا الاذلان عير الحي والوطن، ولا يقيم على ظلم يراد به الا الاذلان عير الحي يعني حمار الحي والوطن الذي يضرب دائما، وظيفته انه يطرق بالمطارق ليثبت على الارض. من هو هذا الذي يتحمل هذا الدين وينال في سبيله هذا الهوان؟ وذاك الذي اذا قيل له فيما انت ترضى في هذا الظن يقول والله هكذا فرض عليك انا لا ادري لك هدف من ورائه هل انت تامل بقوة بغنى بسعادة بمال بمجد بسلطان من ورائه يقول لا اذا تحمل هذا الانسان لهذا الظلم هو الذل بذاته النوع الثاني من الناس ايضا يتحملون المشقة ذاته ويتحملون الظلم نفسه ولكن هذا الذي يتحمل المشقة في هذه الحالة الثانية هو يعلم لماذا يتحمله يسير في طريق الى هدف مسعد من غنى من قوة من مجد من سلطان نوع من انواع السعادة التي من شأن الإنسان أن يركن إليها ويطمئن لها ولكن لن يبلغ تلك النهاية إلا إذا خاض هذه المخاضة يعني إلا إذا تعمد وعرق وأجهد نفسه وتحمل الضيم هذا الإنسان ماذا يسمى؟ يسمى صابر العمل واحد ولكن لما كان الاول يدور في دائرة ظلمه وجهده دون غاية ودون هدف ودون نهاية كان ذلك ذلا ولم يسمى صبرا ولما كان هذا الثاني يتحمل الاذى نفسه والالام نفسها ولكنه يخوض ذلك الى هدف هو الان يتحمل وغدا وربما بعد غد ولكنه اخيرا سيتجاوز هذه المرحلة وستصبح آلامه ذكرى وستمر هذا العمل هو الذي يسمى الصبر وصاحبه مشكور ومرفوع القدر عند الناس وهو الذي يوصف بأنه صاحب قوة إرادة وصاحب عزيمة إذا عرفنا هذا الفرق فلنعلم أن دين الله الذي شرف الله به الإنسان ليس فيه النوع الأول الذي يسمى تحمل الضيق لأن الإنسان في ميزان دين الله عز وجل أشرف وأعلى قدرا من أن يتحمل دينا ثم يركن إلى هذا الدين دون هدف ودون قصد ودون أن يكون في دينه هذا يبذل ثمنا لسعادة لن تجد في دين الله من اول احكامه الى اخر احكامه ما يبرر للانسان هذا الموقف وما يدفعه الى مثل هذا الموقف ابدا ولكن دين الله عز وجل قائم على مبدا الصبر كل احكام الاسلام العملية تدور على محور عماد واحد دعامة واحدة ألا وهي دعامة الصبر وانظر إلى الفرق الذي قلناه بين تحمل الظلم الذي يبعث على الهوى وبين الصبر الذي يرفع رأس صاحبه عاليا لا تنسى الفرق الذي ذكرناه. في نظام هذه الحياة، نترك الدين يعني قليلا، نبدأ بمقدمة عامة. نظام هذه الحياة كل قائم على قانون لا يشد أبدا. هذا القانون هو الغرم بالغرم، لن تنال لذة تسعد بها إلا إذا خضت إليها مخاضة جهد ومشقة. ولئن رأيت نفسك ذات يوم قد وصلت إلى المغنم بدون مشقة، فاعلم أن المشقة آتية من وراء. إما أن تكون هذه المشقة ثمنا تدفعه مقدما، وإما أنك لا بد أن تدفع هذا الثمن من الجهد مؤخرا. نظام ما يسمونه بالطبيعة قائم على هذا المنوال. شعور الإنسان في حياته، سعادته وكل مقومات سعادته وأمنه وطمأنينته قائما على هذا المنوال. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بلذة الصيف وفاكهته وثماره إلا إذا صبر على قر الشتاء وبرده وأعاصيه. لا يمكن للإنسان أن يجني نباتا طيبا وثمرا من شجر يؤتي أكله إلا إذا سعى قبل ذلك فبذل الجهد في فلاحة الأرض ورعاية الشجر واستنبات النبات وبذل في ذلك جهده. لا يمكن للإنسان أن يركن إلى مال يريحه وأسرته في دنياه التي يعيش فيها ويحقق له طمأنينته ورغب عيشه الذي يحلم به إلا إذا بذل جهدا كبيرا وصب عرقا غزيرا وسعى إلى ذلك في مخافة من الجهد. لا يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته وجسمه وقوته إلا بغرامة يدفعها من الرعاية تكلفه صبرا وتحملا ورعاية سلبية في كثير من الأحيان وإيجابية في كثير من الأحيان. لا يمكن للإنسان إذا أراد أن يستفيد من صاحبه فائدة ويستغل صاحبه لهدف ولمصلحة من مصالحه إلا إذا قدم هو نفسه بالمقابل، فمكن نفسه أن يستغله صاحبه فيبذل له جهدا على أساس من التفاعل المعروف. تفيدني على شرط أن تفيدك، وأفيدك على شرط أن تفيدني، أن تفيدني. استفادتي منك مغنم، ولكن جهدي الذي أبذله لك مغرم، هذا بذلك. والمجتمع قائم على هذا المنوال تماما. فكروا أيها الإخوة ولاحظوا في كل صور الحياة وفي كل يعني مظاهر الطبيعة تجدون هذا القانون مطبقا على أدق منوال، سائرا على منهج مضطرب لا يلحقه شذوذ ولا خلف إطلاقا. الله عز وجل أقامنا في حياة تسير على هذا النظام، فنحن أيضا مشبعون بهذا النظام. هذه الظاهرة أصبحت شيء بدهي في حياتنا، متفاعلون نحن مع هذه الحقيقة. كأن الباري يقول لنا هذا النظام الذي أقمت حياتكم الدنيا عليه هو نفسه النظام الذي أقمت سعادتكم الأخروية أيضا عليه. التأكيد ذاته. فالباري سبحانه وتعالى أخبرنا عن قصة هذه الحياة وأنبأنا وكرر وأكد وأقسم الأيمان الباري عز وجل نعم أقسم الأيمان المغلظة المكررة أن هذه الحياة ليست إلا دهليز للحياة الثانية وإنما هي ممر ومعبر وليست بدار قرار إنما هي متاع وإنما الحياة الآخرة هي القرار. من يقول هذا فستذكرون ما أقول لكم الباري عز وجل عندما أخبرنا بهذا أنبأنا أن الحياة الآخرة إما أن تكون ساحة نعيم لا يمكن لخيال الإنسان أن يتخيل أعظم منه ولا أجل فيها ما تشتهيه الأنفس هذا كلام الله وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وإما أن تكون واديا مظلما من العذاب والهول الذي لا يمكن للعقل أيضا أن يتخيل مدى شدته. الحياة الآخرة أحد هذين المصيرين إما أن يكون غنى إلى أعلى درجات التصور العقلي أو غرما إلى أدنى درجات التصور العقلي أيضا. والقانون الذي أقام الله نظامنا عليه هو ذاته الذي يقوم عليه نظام تلك الدار الآخرة. فيا أيها الناس إن كنتم تريدون من تلك الحياة الأخرى مغنمها فاغنموا قيمة ذلك المغنم مغرما اليوم. وإن كنتم لا تبالون بمغنمها وقادرون على أن تسور عذابها وبؤسها ومغارمها فدونكم فخذوا لذائذكم ومغانمكم العاجلة كما تشعر وكما تعد. إذا القاعدة نفسها مطبقة قاعدة أن المغنم بالمغرم ليست خاصة محصورة في دنيانا هذه بل ايضا التفاعل ذاته قائم بين هذه الحياة الدنيا وتلك الحياة الاخرة. وبناء على ذلك كان الصبر هو العمود الفقري لجملة احكام الله سبحانه وتعالى. الصبر طبعا لأن كل أوامر الله عز وجل إذا عرضتها على رغائب النفس رأسا بدون تفكير طويل ستجد أنها مرفوضة من النفس وإن لم تكن مرفوضة من العقل لكنها مرفوضة من النفس لسبب بسيط يعرفه كل إنسان. النفس تتعشق القيد أم تتعشق اللاقيت؟ النفس تتعشق اللاقيت. النفس تهوى الإطلاق. النفس تحب أن لا يقيدها أحد. النفس تسير وراء نعم ما نادى به سافر ذلك الرجل الوجودي الذي كان ينادي لأن على كل إنسان أن يمتع نفسه بحريته الذاتية الفردية الشخصية حتى عليه ان لا يبالي بالمجتمعات. في الاخر يؤدي وجوده بحريته. حقيقة صارت غير مخطئ فيما لو قارنا بين كلامه وبين ميزان الرغبة النفس. قطع النفس تكره القتل. انا لا اتكلم عن العقل، اتكلم عما تهوى الانفس. الدين ما هو الدين؟ والديمومة لسلطان الله بالاعتقاد وبالسلوك. كل ذلك كله الاعتقاد نظري لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا تظهر صعوباته ان بقيت في الذهن، لكن تطبيقات هذه الديمومة الالتزام بمقتضيات العبودية لله عز وجل، كل ذلك كله. وقطع هذه القيود ثقيلة على النفس، إذن هي مغارم. وإن كانت هذه المغارم قسما كبيرا منها تنطوي على مصالح آنية عاجلة في حياة الإنسان هذه، كالأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المتعلقة بالأنظمة الاجتماعية، هي قيود ولكنها قيود تتفق مع العقل في انها تطبق وتحقق مصلحة الانسان. وفي قسم من هذه القوانين والانظمة والاوامر الحقيقة ليس فيها الا المظاهر كالعبادة. فالباري سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة وامرنا ان نداوم عليه، امرنا بالصوم، امرنا بالصيام، امرنا بالزكاة، امرنا بالحج الى بيت الله الحرام، امرنا بالإدامة على ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة عبارة عن مغرب، لان ما هي عبارة عن انظمة اجتماعية حتى نقول فائدة هذا النظام كذا وكذا، لا، هذه عبادة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ووصفها في آية أخرى فقال واستعن بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وإنها لثقيلة. لماذا؟ لأنها مغرم في الظاهر وفي الباطن، لأنها عبارة عن ممارسة لذل العبودية لله عز وجل. والصلاة نموذج من نماذج العبادات. إذا فهذا الدين بمجمله عبارة عن قيود، وتحمل هذه القيود يحتاج الى الصبر. ولذلك كان مدار هذا الدين كله على الصبر. كثير من الناس يقارنون بين امرين عظيمين هما الصبر والشكر، فيقول ليش عملته الصبر؟ لا، الصبر والشكر. وربما قارنوا فقالوا ايهما اجل وايهما يثاب الانسان عليه اكثر، الصبر ام الشكر؟ الحقيقة هذا الكلام كله غير وارد، وكل هذا السؤال غير منطقي اطلاقا. لماذا؟ لانك لو امعنت النظر لوجدت ان الشكر نفسه لا يترعرع الا في تربة الصبر، ولا يستنبط الشكر الا عن طريق الصبر. ما الشكر؟ الشكر شو هو؟ الشكر ليس كما يتوهم بعض السطحيين ان يقول الانسان بلسانه بالمناسبات نشكر الله نحمد الله، في بعض الناس هكذا يتوهمون. اذا لكان الناس كلهم شاكرين. حتى والله يعني في ناس من الزنادقة والملحدين اذا قابل احدهم صديقه وقال له كيف حالك يجيبه نشكر الله نشكر الله ويقول هذا لا يعي معناه. طبعا كلمة تقليدية. لو كان شكر الله تحريك اللسان بهذه الكلمة وامثالها لكان معظم الناس شاكرين، مع ان الله يقول وقليلا من عبادي الشكور. الشكر ما هو؟ الشكر ان يوجه الانسان ويوضح كل نعمة انعم الله بها عليه فيما خلق من اجله. هذا هو الشكر، ان يوظف كل نعمة انعم الله بها عليه من كيانه الذاتي، عين، سمع، بصر، ذوق، عافية، قوة، عقل، او من النعم الوافدة اليه مال، غنى، جاه، علم، ما يرضي الله. لسانك كذلك، عقلك كذلك، مالك كذلك، عافيتك كذلك. هذا هو الشكر، هذا هو الشكر الذي اجمع عليه العلماء. طيب هذا الشكر كيف السبيل الى تحقيقه؟ لولا الصبر لما وجد الشكر. ممارسة الشكر انما تكون عن طريق الصبر، لان الغني الذي اغدق الله عز وجل عليه المال هذا انسان ان شكر الله بماله فهو من اعظم ابطال الصبر. السبب ان معنى كون هذا الانسان غنيا انه يجد امامه ابواب الشهوات والملاذ واللهو مفتحة او مغلقة، ومفاتيحها بيده، مفاتيحها بيده. يملك بما اغدق الله عليه من مال ان يفتح ابواب هذه الشهوات والاهواء والملاذ كلها، فيمتع بذلك نفسه عن طريق هذا المال. ولكنه يجد ان الذي متعه بهذا المال هو مولاه وخالقه عز وجل، ويصغي فيسمع اوامر هذا الاله وتعبيراته. والامر الذي وجهه اليه في ان يسير على نهج معين فيقول في نفسه الباري اغدق علي هذه النعم وأكرمني بهذا المال، أفأكون لئيما إلى ذلك أن آخذ المال النعم التي أنعم بها علي وأدير ظهري وأعرض عنه فأرتكب بنعمه المحرمات التي نهاني عنها؟ لا والله، سأجعل من هذا المال سبيلا لمزيد استرضائه، سأجعل من هذا الغياب مزيد سببا او سلما لتحقيق اقصى ما يريده مني. طيب هذا ماذا يعني؟ يعني ان يغلق على نفسه كل ابواب هذه المنام ويبقي بابا واحدا منه، هو الباب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الفقير ربما غير قادر، فهو بطبيعة الحال يعني صابر شاء ام ابى، لكن هذا الانسان الذي اغدق الله عليه نعم المال ثم لم يستعمل من هذه الاموال مفاتيح للدخول في تلك المتاهات والمحرمات، بل حضر على نفسه تلك الابواب والمداخل كلها وحبس نفسه على خط واحد منها وهو ما قد شرعه الله عز وجل، هذا اسمه شكر. لكن هذا الشكر صداه ولحيته هما الصبر. نعم. وهكذا فلا يمكن لإنسان أن يسير خطوة في طريق التزام أمر الله عز وجل إلا بلون من ألوان الصبر. بمقدار ما يكون صابرا يكون شاكرا، وبمقدار ما يكون صابرا يكون هذا الإنسان في الوقت ذاته عبدا مرضيا لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. من هنا كان هذه الآيات تتحدث عن الصبر وتوليه هذه الأهمية القصوى. طيب مع ذلك لماذا يقول الله عز وجل مثلا، سمعت من بين هذه الآيات آية فعلا تلفت النظر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما قال الباري عز وجل هذا عن أحد غير صابر إطلاقا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي الإنسان الذي تجلبب بجلباب الصبر، الصبر في مجال دين الله طبعا، يعني الإنسان الذي تزيى بزي الصبر وثبت على ذلك، إن الله يجزيه يوم القيامة ولا يوقفه لحظة واحدة للحساب. وأشد يعني برامج يوم القيامة وأشد مراحل يوم القيامة مرحلة الحساب. هؤلاء الصابرون ينجيهم الله من الحساب ويعطيهم أجرهم جزاء هكذا بدون حساب. لماذا؟ ما السبب؟ السبب لاحظوا أيها الإخوة، بمقدار ما يكون الصبر في كفة ميزان هذا الإنسان كبيرا، بمقدار ما يكون ثقته بالله في الكفة الأخرى عظيمة. والعكس بالعكس، من الذي يصبر؟ من الذي يصبر على جهد الفقر؟ من الذي يصبر على جهد الغنى كما قلت الآن؟ أن يكون لديه المال ويغلق على نفسه أبواب المحرمات، من الذي يصبر؟ ويرى نفسه في دنيا كهذه الدنيا كلها مغريات من حوله، كلها تناديه أن تعال تتمتع، والمتعة رخيصة ثمنها موجود. طيب ما الذي يعينه على الصبر؟ ما الذي يعين الإنسان على أن يصبر عن نومه ويحرم نفسه من الرقاب فيقوم في جوف الليل ساجدا قائما باكيا داعيا؟ ما الذي يحمله أو يجعله يتحمل ذلك؟ ما الذي يجعل الإنسان يتحمل غربة السمة الإنسانية في مجتمع مثل كهذا المجتمع في هذا العصر؟ المسلم اليوم غريب، نعم متهم باتهامات كثيرة، عندما يسير ملتزما أوامر الله مبتعدا عن نواهيه تجد أنه يسير في كثير من الحالات على هامش المجتمعات الأخرى. ما الذي يجعله يصبر على هذه الحالة؟ ما الذي يجعل الشاب الذي يلتهب عنفوانا وشهوة وقوة ورجولة، ما الذي يجعله يصبر عن شهواته ويعف نفسه ويحرم نفسه مما تبتغي؟ هذا صبر. ما الذي يجعله يثبت هذا الثبات؟ ما الذي يجعل فتاة كما قلت لكم في منذ بضعة أشهر فرنسية دخل الإسلام قلبها وآمنت بالله فاحتجبت واحتشمت بحشمة الإسلام، فابتلاها الله بأهلها وخيروها بين أن تعود إلى ما كانت عليه من الهري ويرحبون بها عطوة في الأسرة، أو أن تلتزم هذا الحجاب الغريب فتطرد من المنزل الذي جعلها تصبر على الطرد وتتشرد سنتين وبضعة أشهر بعيدة عن أسرتها. نعم تنزل ضيفة على أسرة مسلمة بضعة أيام أو بضعة أسابيع على أسرة أخرى أسرة أخرى. نعم إلى أن تظهر الصبر له نهاية في قانون الله عز وجل، إلى أن بعث له الله عز وجل الزوج الصالح المسعد والوظيفة التي شرفها الله بها وجعلها تستقيل عن أسرتها فلا تحتاج إليها أبدا. ما الذي جعلها تصبر هذه المدة؟ أعود فأقول لكم لمقدار ما يكون حجم الصبر في الكفة كبيرا بمقدار ما يكون حجم الإيمان والثقة بالله في الكفة الأخرى عظيمة أيضا. فإذا صبر الإنسان فلماذا يحبه الله؟ لأنه واثق بالله عز وجل، لأنه شديد الثقة بالله، ولأنه شديد الإيمان بالله، ولأنه شديد التصديق بوعد الله عز وجل، كأنه يرى وعد الله على الرغم من أنه مخبوء خلف سجاف الخيل، كأنه يراه بعينه. نعم، هذا هو السبب. فلا يصبر على المعاصي، ولا يصبر على الطاعات، ولا يصبر على المحرمات إلا ذاك الذي وثق بعهد الله سبحانه وتعالى وآمن عندما يسمع كلام الله عز وجل إنما هذه الحياة الدنيا متاع لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا الكلام ينزل منزلة اليقين القاطع من عقله وقلبه. فالله يحب لإيمانه، والصبر ثمرة من أوضع وأسرع ثمرات هذا الإيمان. ونحن نضرب لذلك مثلا بحياتنا الدنيوية اليومية. أضرب مثلا بمريض ابتلي بمرض، ذهب إلى الطبيب فحصه فحصا دقيقا ثم كتب له علاجا وقال له عليك أن تمنع نفسك من قائمة هذه المشتعلات، وضعه على طريق حمية قاسية منعه من طائف من المشتعلات. نعم، وقال له إن أنت تناولت جرعات الدواء المر وصبرت على هذه الحمية فإنك ستشفى. نعم، بمقدار ما تكون ثقة هذا المريض بهذا الطبيب عالية بمقدار ما يكون تمسكه بالتعليمات سهلا، وبمقدار ما تكون ثقته بهذا الطبيب ضعيفة بمقدار ما يكون تحمله لهذا الدواء وللحمية صعبا وشاقا. أصحيح هذا أم لا؟ عندما يجذب بسبب ما ربما كان لهم أن هذا الطبيب كلامه حق وهو يعلم ما يعني ما يقول وكلامه مطبق وكان عاقلا، فإنه يحمل نفسه هذا الجهد ويطبق تعليمات الطبيب كأدق ما تكون. لكن عندما تختل الثقة ولا يثق بالطبيب الثقة الكافية فإن من الصعوبة بمكان أن يلزم نفسه بهذه الحمية وبهذا العلاج. هذا شيء معروف في حياتنا اليومية. الباري سبحانه وتعالى عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من وثق بهذا العهد الأخير في كلام الله عز وجل وعلم أن هذا الذي يعده به الله كأنه واقع الآن الآن يراه، فما أيسر عليه أن يمر من جنب تلك الابتلاءات وغير آبهم بها أبدا، أليس كذلك؟ فإذا الصبر هو الترمومتر أو هو مقياس الإيمان بالله، بمقدار ما يكون الإنسان مؤمنا يكون صبورا، وبمقدار ما يكون واثقا يكون صبورا. وقديما ضرب الله عز وجل لنا المثل في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما صبر على سجنه في البئر، ثم صبر على العبودية التي فرضت عليه فرضا عن طريق القرصنة، ثم صبر على المحرم الذي حمل عليه، وما أدراك ما ذلك المحرم، وكان الجن كله مهيئا له، ثم صبر على السجن الذي شاءه الله عز وجل له. نعم، كل هذه المراحل من الصبر مستحيل الإنسان على شيء يسمد، لا يصبر على هذا الشيء، لكن ما الذي جعله يستسهل هذا الصبر؟ الذي جعله يستسهله هو إقرار الله ومعرفته بأنه إن صبر فإن الله سيذهب هذه الشدائد كلها وسيعطيه أجرا كبيرا عليه قطعا، هذا هو. ولذلك في آخر القصة المحبوك حدث فني رائع، ماذا يقول سيدنا يوسف لإخوته؟ أنا يوسف وهذا أخي. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. والله يا أخوانا لا أنسى قصة سمعتها بشكل عابر بسفرة من السفرات، من شابين يتكلمان مع بعضهما لقطت أذني هذه حوارا، لكني إلى الآن هذا الحوار أعيه وآخذ منه العبرة العظيمة. يقول واحد منهم الثاني لقد ذهب إلى أمريكا، إلى ولاية من ولاية أمريكا، نعم، وبحث عن عمل، نعم، وكنت أشتغل في النهار بعمل والمساء كنت أشتغل بكسح القمامة. قال له صاحبه كذا بكسح القمامة؟ قال نعم طبعا، لو أنني وجدت أشق من ذلك لفعلت، لأنني ذهبت من أجل الدولار، أنا ذهبت من أجل الدولار، أنا مستعد أن أشتغل بأي شيء في سبيل أن أنال الدولار. أخذت أفكر بهذه الكلمة، هذا إنسان استعبده الدولار في سبيل حلم الحصول على الدولار، لذة الدولار، في سبيل حلم أن يملأ جيبه أو صندوقه بالدولار، نسي كل المشقة، نسي كرامته، نسي غربته، ما بال بشيء. نعم، من الصبر نسي واخذ يمارس هذه الاعمال الشاقه المجهده بنشوه. لماذا؟ لانه يحلم بشيء، وحلمه ربما لم يصل الى درجه اليقين القاطع، مغامره. ذاك شان هذا الانسان الذي اخلص لما امن، الانسان الذي امن بالله عز وجل، ذاك يسير في ولايات امريكا، في ولايه من ولاياتها بحثا عن الدولار، والانسان الذي يسير في جنبات هذه الارض، ارض الله، دوله الله عز وجل، يبحث عن السعاده الخالده المخلده التي لا يمكن ان يتخيلها عقل، والتي فيها ما تشتهي الانفس وتمد الاعين. الا تستعر من هذا الانسان ان يصبر صبر ذلك الرجل على الدولار؟ لكن ما الفرق؟ الفرق ان ذلك الانسان اخلص للدولار اكثر مما يخلص هذا الانسان المسلم لمولاه وخالقه. ذاك وفق بالنهاية الدنيوية اكثر مما يثق هذا بوعد ربه سبحانه وتعالى. هذا كلام في مقدمة الحديث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر، معنى الصبر وحقيقة الصبر والسر في تمجيد البيان الدنيوي للصبر. ويعدنا بشرح الاحاديث المتعلقة به في درس القادم إن أحيانا الله عز وجل.